قال فما خطبكم أيها المرسلون ومن كل إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ذريتهم

Yeah. أهلك عادا الأولى وثمود.

فيما عينان نضاختان

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Hola.